بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. إن شاء الله تعالى أخواني، مقدمة بسيطة جدا، أما مقدمة على القواعد الفقهية دي مرت في كتب القواعد الفقهية يرجع لها، لكن أنا أحتاج الآن لمقدمة تجلي بس جالية هذا الكتاب. الكتاب اسمه القواعد الكبرى. القواعد جمع قاعدة، القاعدة ما يبنى عليه غيره، سواء كان بناء حسي أو بناء معنوي. كلمة القواعد الكبرى قد تأتي في أذهان الناس القواعد الكبرى الفقهية الكبرى، يعني الخمسة، زي الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الضرر يزال، المشقة تجري بالتيسير. قد يرد في الذهن أن هذا الكتاب إنما قال القواعد الكبرى وأراد بها هذه القواعد الخمس الكبرى، وليس هذا مرادا للمصنف، بل المصنف سيتكلم في شيء بعينه سيأتي الآن، ومقاصد الإسلام. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن هذا الكتاب لا يتكلم في القواعد الخمس الكبرى المعروفة في الفقه. وهذا الكتاب بالنظرة العامة الآن للذين يؤلفون لا يصلح أن يكون قاعدة، بل هو نظرية عامة للإسلام. في فرق بين القاعدة وبين النظرية العامة للإسلام. طيب، سأرجع لهذه الكلمة بعد تجرية أيضا أمر بسيط. عندنا كلمة قواعد وكلمة فقهية. القواعد مرة، الفقهية مصدر صناعي من الفقه، خلاص كده. الفقهية مصدر صناعي من فقه، فقه تقول فقهية، وطن تقول وطنية، ماشي يا إخواني. طيب، المراد بالفقه عند المتأخرين، لأن الفقه بيطلق في الشرق ويراد به الدين، كل الدين، لكن عند المتأخرين بيراد به الأحكام العملية، يربي يا أخواني الأحكام العملية. في أول تدوين الفقه دون مسائل مفردة وإن كانت تحت أبواب. أول تدوين الفقه يا أخواني دون مسائل مفردة وإن كانت تحت أبواب، يعني مثلا يقال باب الطهارة، يأتي بأبواب المياه، يأتي بكذا، يأتي بكذا، يأتي بكذا، دي اسمها إيه؟ تدوين لمسائل مفردة. بعد تدوين الفقه لمسائل مفردة ستجد أن هذا الأمر اتسع جدا، سواء بالمسائل المذكورة في الكتاب والسنة أو بالمسائل التي استخرجها أهل العلم في داخل هذه الأبواب، وقد وضعوا لها بعض القواعد في ثنايا الأبواب. احتاج أهل العلم أن يضبطوا الفقه، فبدأوا بتدوين آخر اسمه التدوين الكلي. يبقى الفقه دون تدوين جزئي، وهو المستعار بين إيدي الإخوة الآن، اللي موجود في كتب الخلاف وموجود في كتب الفقه العامة، زي المغني والمجموع والمنهاج للرملي والهداية عند الحنفية، وكتب وكتب المالكية كمختصر من خليل ابن أحمد الجندي. هذه إخواني كلها إنما دونت الفقه تدوينا جزئيا، ثم بدأ أهل العلم بعد ذلك في التفكير في التدوين الكلي. رحلته قلنا هذه ترجع للإيه؟ ترجع لمقدمات القواعد الفقهية، لن نقف معها. التدوين الكلي ده كان عبارة عن إما ذكر القواعد الفقهية أو الفروق الفقهية، إما بذكر القواعد الفقهية أو الفروق الفقهية. ما الفرق بين القواعد الفقهية أو الفروق الفقهية أو بين الأشباه والنظائر؟ بدأوا ينظروا فوجدوا أن مسائل الفقه ستنقسم إلى ثلاثة أقسام. مسائل الفقه إيه؟ بتنقسم إلى ثلاثة أقسام. مسائل الفقه اللي بتنقسم إلى ثلاثة أقسام دي، إما عندنا مسائل متفقة في الحكم والصورة، وإما مسائل متفقة في الصورة مختلفة في الحكم، دي لها حكم ودي لها حكم، وإما مسائل مختلفة في الصورة وفي الحكم. المسائل المختلفة في الصورة والحكم هذه مليئة في كتب الفقه الجزئي، التدوين الجزئي. بدأوا يعملوا إيه هما؟ يريدوا التدوين الكلي، فراحوا للمسائل المتفقة في الصورة والحكم وعملوا لها كتب سموها كتب القواعد الفقهية. خلاص؟ هيردوا بإيه بقى؟ الآن سيضع القاعدة ويضع تحتها مئات وعشرات وألاف المسائل، زي قاعدة الأمور بمقاصدها، هتجد هذه تدخل في أبواب الفقه كله. اليقين لا يزول بالشك تدخل في أبواب الفقه كله. المشقة تجري بالتيسير تدخل في أبواب الفقه كله. اتفاق في الصورة متفقة في الصورة وفي الحكم في أي مسألة من المسائل. ف في الطهارة، في الجهاد، في المعاملات، في النكاح، كلها تدخل فين؟ تحت هذه القواعد. فبدأوا يدون فيها كتب القواعد الفقهية. احنا مش هندي امثلة لان الكلام ده احنا قلنا مر فين؟ في القواعد الفقهية. وانا لا اريد الكلام في القواعد الفقهية، لكن انا اريد ان اتكلم عن هذا الكتاب الان عشان نفهم ماذا سنقرأ. المسائل الثانية لا ده متفقة في الصورة لكن حكمها مختلف. فهذه الفروق الفقهية. من الفروق الفقهية السهلة جدا اللي ممكن ترد في ذهنك، الفرق بين بول الغلام وبول الجاري، ده فرق. لكن انت عندك قواعد وفروق تمثل قواعد، وعندك ضوابط، وعندك مسائل، هتجد الفروق الفقهية ماشية على كده، اما في القواعد واما فين؟ في المسائل المتفرقة. فمثلا من القواعد اليقين لا يزول بالشك، ومن الفروق الفرق بالعمل في مفهوم المخالفة في مسائل، لان ده قاعدة يعمل بها، وعدم العمل بها في مسائل. فمثلا يقول لك اذا خرج الكلام مخرج الغالب او كان صفة كاشفة فلا مفهوم له، ده فرق هيرد على ذهنك مباشرة. لماذا قال بقلب مفهوم مخالفة في هذه المسألة ولم يقل به في هذه المسألة؟ هيأتي ويضع لك الفرق ده فين؟ في داخل قاعدة من القواعد، ده قاعدة. وقد يكون الأمر ضابط، الضابط داخل باب من الأبواب، الضابط هيكون داخل باب من الأبواب. هيكون ندرس طهارة الآن، هيكون لك كل أعضاء الوضوء يبتدأ فيها باليمين إلا في الأذنين، فإنه لا يستحب فيها البدء باليمين. ليه؟ بتنصح مع بعضه، ده ضابط داخل باب. يجي في الفروق وهم جاي يفرق داخل باب ضابط يرحمكم الله، زي اللي احنا كنا الان الفرق بين بول الجارية وبول الغلاء ضابط. يبقى انا عندي قواعد فقهية وفروق فقهية، هذه فيها قواعد وضوابط، وهذه فيها قواعد وايه وضوابط. دونت هذا التدوين بعد ذلك، ده انا عندي نظرية بيسير عليها الفقه كله، كل الفقه بل كل الشرائع بما تحمله من فقه وأخلاق وأحكام وعقائده كلها بتسير حول نظرية معينة، زي المقاصد الشرعية. المقاصد دي نظرية، لو نظرت للإسلام كله ستجده يسير تحت ايه؟ هذه المقاصد. المصنف هنا جعل المقاصد كلها تدور حول قاعدة واحدة. انتبه، يعني جعل هذا الكتاب مقصد للمقاصد. وضحت الفكرة يا فندم؟ الكتاب ده مقصد للمقاصد، المقاصد الكلية الخمسة مردودة عنده لقاعدة واحدة اللي هي جلب المصالح. ولذلك قلت هذا الكتاب عند المتأخرين ما يسمونه قاعدة، يسموه ايه؟ نظرية عامة تنتظم الإسلام. الإسلام كله سيدور حول هذه القاعدة التي سيتكلم فيها المصنف، وهيرد مقاصد الشريعة لمثل هذه النظرية العامة. ولذلك كان هذا الكتاب من أهم الكتب التي تأثر بها أهل العلم. وستجد شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ما تقرأ الآن يلهج بكثير من الألفاظ الموجودة هنا، كثير من الألفاظ هي ألفاظ العز بن عبد السلام، شيخ الإسلام يلهج به. الجويني تكلم في بعض، هذا الرجل هو الذي أسس، هذا الرجل هو الذي أسس وأخذ عنه من جاء بعده زي القرافي وزي شيخ الإسلام ابن تيمية وزي غيرهم، كله يسير حول إيه؟ كلام هذا الرجل أسس. ولذلك ستجد الثناء العطر من العلائي والسبكي وشيخ الإسلام ابن تيمية على مثل هذا الكتاب. فأنت بتتكلم عن إيه؟ نظرية عامة بتنتظم أمر الإسلام، بيرد إليها مقاصد الشريعة فضلا عن قواعد الشريعة. واضح كده يا اخواني؟ معنى هذا ان اللي هيذهب بمثل هذا الكتاب المفترض ان يكون صاحب ايه؟ عقلية كبيرة. طب مع هذا الكلام صاحب عقلية كبيرة، العز بن عبد السلام لما تكلم هنا ما تكلم بمصطلحات، ده كتابة سهلة جدا تنتقل بك من مسألة لمسألة ومن اخلاق لفقه ومن فقه العقائد ومن يعني لما تقرأ تشعر بالمتعة، بعكس الكتب التي تتكلم في القواعد المطلقة أو في قواعد الأصول. لا، ده أنت ستتمتع بالقراءة للعز بن إيه؟ ابن عبد السلام. والرجل يضرب كثيرا من الأمثلة الواقعية وليس الأمثلة اللي انت بتجدها فإن أكل مش عارفة ايه وتأتيك إلى يومك هذا. بيتكلم بإيه؟ بأمثلة واقعية. إنما يأتي عليها الناس في يومهم وفي حياتهم فبيتكلم عن الولايات وغير الولايات وأمر الشريعة. وضحت ولا لا يا إخواني؟ يبقى الكتاب عبارة عن نظرية عمل الإسلام. ولذلك كلمة القواعد الكبرى أحسن منها ما سماه مصنف قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. والمراد بالإصلاح يا إخواني الاستصلاح في الدارين. بيتكلم عن صلاح فين؟ في الدارين، بناء على أن هذه الدنيا مزرعة للآخر. وضحت ولا؟ ماشي كده؟ يبقى الآن مصححنا المعلومة. هذا الكتاب ليس في القواعد الفقهية، إنما هو فين؟ في النظرية العامة التي قامت عليها الشريعة. لا، ده المقاصد أقل منها. المقاصد هو جعلها تبع. هو رد الإسلام كله لقاعدة لا ضرر ولا استصلاح بس. ورحت ولا لا يا إخواني؟ طيب، أنت ستجد الكتاب أعظم من هذا الكثير لما تخش في على الكتاب. هيسري عنا بعد بس معايا. لا، ما أنت هتشوف التسريع دلوقتي. هتجد الكتاب يا إخواني أعظم بكثير جدا مما يقال فيه من الألفاظ. يعني امتدح وكل ما تريد، وبعدين لما تقرأ الكتاب هقع في نفسك انه اعلى بكثير جدا من هذا اللفظ. زي ما بقول بالضبط على كتاب البحر والمحيط، اقعد اوصف فيه وبعدين اقول هو فوق ما اقول بكثير. واضح كده يا اخواني؟ هذا الكتاب، وهذا الكتاب من الكتب التي لا يستغنى عنها. للزركشي في اصول الفقه. خلاص كده يا اخواني؟ الكتابين دول طالب العلم المتقدم لن يستغنى عنهم، لن يستغنى. لا ارجع بقى، يلا جهزوا شويه فلوس. شفنا بعد ان شاء الله قبل المعرض وبنقعد نحط الكتب اللي ممكن تدخل في العمل. بس نحن نروح المعرض بتاع ان شاء الله. احنا ممكن نعمل الكلمه دي وبعدين نعمل ايه على ما بيقولوا الصغيرين كده، قطه نلم فلوسنا على بعضها ونروح المعرض. كتاب القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام، تأليف شيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، المتوفى سنة 660 هجرية. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن ليكلفهم أن يوحدوه ويعبدوه ويقدسوه ويمجدوه ويشكروه ولا يكفروه ويطيعوه ولا يعصوه، وأرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ليعذبوه ويوقروه ويطيعوه وينصروه، فأمرهم على لسانه بكل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه عن كل إثم وعدوان، وكذلك أمرهم بالمعاونة على البر والتقوى، ونهاهم عن المعاونة على الإثم والطغوى، وحثهم على الاقتداء والاتباع، كما زجرهم عن الاختلاف والابتداع. طب صبر. أنا طبعا أخواني أنا مش أعلق على الكلمة على كل شيء يرد في الكتاب، احنا نعلق تعليقات خفيفة، لكن أنا أنبه بس على مسألة هنا. قال الحمد لله الذي خلق الجن أو الإنس والجن ليكلفهم. هنا يا إخواني أتى بالمحذوف في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المصنف عشان بس أنا سأشير لك لدقة المصنف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو كانت لام اللام الموجودة دي لام غاية فالإنس والجن مكلفون بالعبادة فلن يخرج عن عبادة الله تعالى. وضحت يا إخواني؟ لن يخرجوا، بل سيلهمون العبادة إلهاما. لكن رب العالمين لما خلق الجن والإنس تحمل مين؟ الجن والإنس ما لم يتحمله سائر المخلوقات. رب العالمين يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، يعني أبين يعني رفض، وأشفقنا منه، يبقى رفضوا إشفاقا وحملها الإنسان. الأمانة التي حملها اللي قالها المصنف الآن ليكلفهم، التكليف، أمانة التكليف. التكليف يعني التكليف الاختياري. احنا عندنا تكليف ليس اختياريا، متكليف ايه؟ اختياري. سائر المخلوقات ليست مكلفة اختياريا. المكلف تكليف اختياري من؟ الجن والإنس. وسائر المخلوقات تكليفها ليس اختياريا بل هي تلهم العبادة إلهاما. وضحت ولا لا يا إخوان؟ هذا في الإنس والجن، مع إن رب العالمين قال وحملها الإنسان، لكن الجن حملها قبل الإنسان. الدليل، أنا سأضرب لك مثالا بسيط جدا. رب العالمين أمر الملائكة وأمر إبليس أن يسجدوا لآدم عليه السلام. طب الملائكة وسعهم أن يخرجوا عن أمر الله، ليه ما وسعهم شيء؟ إلهاما، إلهاما، وليس في نفوسهم أن يعصوا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب من الذي لم يسجد؟ ليه؟ لأنه تكليف يا أخوان. ولذلك قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ها إذ أمرتك. فالأمر هنا أمر تكليف، فوسع إبليس أن يخرج عنه، ولم يسع الملائكة أن تخرج عنه. ليه؟ هذا إلهام وهذا حمل أمانة التكليف ففرط فيها، زي ما حملها الإنسان ففرط كثير من الناس في أمانة التكليف. نرجع بقى، الحظ المصنف ماذا قال الآن؟ ليكلفه. هتجد مثل هذا الذي يقوله المصنف من الضبط في أغلب كلماته. وضحت ولا لا؟ ستجد مثل هذا الضبط في أغلب كلمات المصنف. فهو إذا قال كلمة وضعها في مكانه، نحن مش نعرف نأتي على كل كلمة قالها المصنف ونفعل مثل هذا التعريف، لكن أنا أشرت الآن، فانتبه لكلمات المصنف فإنها من الدقة بمكان. وضحت؟ نعم. فضل حضرت وقدمنا على شخص إشارة يعني فيها كذا وخلاص. لا ما أصدق أنت ده حتى في الأسطر الماضي دي برضو خلاص كده، فإحنا مش هنقف إلا عند الإيه؟ عند الأشياء المهمة. ما خلق الجن والإنس أنا اللي يعبدون، يعني إلا اللي أكلفهم بعبادتي، اللي أكلفهم بعبادتي اللام سببية، اللام سببية وليست غائية. وكذلك أمر عباده بكل خير واجب أو مندوب، ووعدهم بالثواب على قليله وكثيره بقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ونهاهم عن كل شر محرم أو مكروه، وتوعدهم بالعقاب على كل طيب. أشير لك لشيء، هو أمرك بالطاعة فبيقول لك الطاعة التي أمر بها الخير، إيه هو الخير؟ الواجب أو المندوب. ونهاك عن كل شر، إيه هو الشر؟ المحرم والمكروه. واضح؟ أنت تجد هذا كثير جدا في ارتباط الكلام ببعضه وفي دقة الكلام. وتوعدهم بالعقاب على كل محظور جليله وحقيره بقوله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وبقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وكذلك أمرهم بتحصيل مصالح إجابته وطاعته ودرء مفاسد معصيته ومخالفته إحسانا إليهم وإنعاما عليهم، لأنه غني عن طاعتهم وعبادتهم، فعرفهم ما فيه رشدهم ومصالحهم ليفعلوا، وما فيه غيهم ومفاسدهم ليجتنبوا. يعني هذا إيه؟ تفضل من الله رب العالمين. هذا تفضل من الله رب العالمين. طب لماذا؟ سأذكر لك شيئا سيأتيك بعد قليل. المصنف يقول بالتحسين والتقبيح العقلي، فبيقول أنت من المفترض أن تحسن وتقبح بنفسك، ورب العالمين تفضل عليك ببيان المصالح والإيه والمفاسد. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. خلاص، المعتزلة بيقول بالتحسين والتقبيح، وأن العقوبة والثواب راجع على التحسين والتقبيح العقلي، والأشاعرة يقول لا تحسين ولا تقبيح للعقل أصلا. واضح كده؟ فلو أخذ رب العالمين المتقين فوضعهم في نار جهنم، وأخذ الكفار الفجار فوضعهم في نار في الجنة، لكان هذا عدلا. هذا عند من؟ الأشاعرة. عند الأشاعرة وأهل السنة والجماعة ومذهب الماتريدية تابع لهم يا إخوان، مش العكس زي ما يقول الناس. بيقول التحسين والتقبيح عقلي وشرعي، فالعقل يدرك المصالح ويدرك المفاسد، لكن الحساب والعقاب إنما يرجع للشرع. المصنف بيقول هذا الكلام، بيقول رب العالمين بيّن لك المصالح والمفاسد وتفضلا منه، وبعد ذلك عاقبك عليها أو أثابك عليها. هذا وحده تفضل. فضل هو أشعري، لكن هو خالف الأشعرية في هذا المذهب، وستجد مخالفات كثيرة جدا لمذهب الأشعري أخواني عند العز بن عبد السلام. لماذا؟ لمن؟ لمذهب الأشعري. يعني هو لا يقول بمذهب الأشعرية مطلقا، لكن كثير من الانتقادات سيوجهها لإيه؟ للمذهب، وبخاصة ما عليه المتأخرون منه. وأخبرهم أن الشيطان عدو لهم ليعادوه ويخالفوه، فرتب مصالح الدارين على طاعته واجتناب معصيته، فأنزل الكتب بالأمر والزجر والوعد والوعيد، ولو شاء الله لأصلحهم بدون ذلك، ولكنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما ربك بظلام للعبيد. فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون. قال الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما يبنى في الأغلب على ما يظهر في الظنون. نقف بس وقف ونعود. احنا يا اخواني عندنا مراتب العلم او مراتب الادراك 4، طبعا كلها معروفة، انا اشير بس مجرد اشارة. الاول العلم، الثاني الظن، الشك، الثالث الرابع الوهم. اليقين او العلم اللي هي المرتبة الاولى التي لا تحتمله غير معنى واحد. الظن او الظاهر المعنى الثاني اللي بيحتمل معنيان، هو في احدهما ارجح من الآخر. الشك استواء الطرفين. الوهم هو الجزء الباقي في الظاهر، ماشي كده. المصنف هنا بيقول ان الاعتماد في جلب معظم المصالح ودرء المفاسد انما هو على الظنون مش اليقين. طب ولماذا سيرتب لك؟ هيقول انت ما عندكش مصالح محضة ولا مفاسد محضة الا في القليل، لكن عندك اختلاط مصالح ومفاسد، لكن مصالح غالبة ومفاسد قليلة، أو مفاسد غالبة ومصالح قليلة. عند الاستواء ستتوقف اللي هو إيه؟ الشك. لكن المصالح المحضة والمفاسد المحضة هذه موجودة فين؟ في القليل من مصالح الأنام، في سائر مصالح الأنام. وضحت ولا لا؟ يبقى إذن أنت تريد أن تدرك. إدراكك هنا إدراك إيه؟ ظن ولا غير ظن؟ إدراك ظن. رب العالمين حرم الربا. طب لماذا حرم الربا؟ لأن الربا فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مع إن فيه مصلحة للمرابي إنه هيكتسب، ومصلحة اللي أخذ المال إنه هيفك نفسه، مصلحة. لكن هذه المصلحة مصلحة مرجوحة، وهم، في مقابل مفاسد كثيرة جدا. تحويل الربا الآن تحول من عقد إرفاق إلى عقد معاوضة، ويدمر الاقتصاديات. ولذلك الآن بدون كثير إثاب العالم الآن بيتكلم عن الربا، يقول لن يتعافى الاقتصاد العالمي حتى يكون الفائدة صفر. خلاص عرفوا الكلام ده، لأنه كان مصلحة محضة أو مفسدة محضة. لا، لو مفسدة محضة كانت أدركوها، لو مصلحة محضة كان أدركوها، لكنها كانت ظن. فهو أحيانا يصل إلى هذا الظن فيترجح له، وأحيانا إلى الوهم فيرجح عليه على مثل هذا الظن، وأحيانا يغلب الهوى زي سائر المعاصي. فبيقول إن جلب المصالح كلها مبني على إيه؟ على الظنون. واضح كده؟ إدراكك العقلي مبني على الإيه؟ على الظن. اتفضل. قال الاعتماد في جلب مصالح، في جلب معظم مصالح الدارين ودار. قال إيه؟ معظم. معناه ان الاقل مبنى اليقين، ودرء مفاسدهما يبنى في الاغلب على ما يظهر في الظنون. وللدارين مصالح اذا فاتت فسد امرهما، ومفاسد اذا تحققت هلك اهلهما. وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي اسبابها مظنون غير مقطوع به، فإن عمال الآخرة لا يقطعون بحسن الخاتمة، وإنما يعملون بناء على حسن الظنون، وهم مع ذلك يخافون ألا يقبل منهم ما يعملون. وقد جاء التنزيل بذلك في قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مفهوم الكلام ده؟ أنت الآن بتطيع رب العالمين وأنت تخاف على نفسك سوء الخاتمة، طب أنت بتعمل ليه؟ ده ظن غالب أن رب العالمين يختم لك بحسن الخاتمة، ده في عمال الآخر. طب عمال الدنيا نفس الموضوع. طب حتى لو استطاع فهو يحسن الظن بالله. أي نعم، ليش يقين؟ الآية التي أتى بها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. واجلة من إيه؟ ألا يتقبل، ألا يتقبل. طب وكذلك أهل الدنيا إنما يتصرفون بناء على حسن الظنون، وإنما اعتمد عليها لأن الغالب صدقها عند قيام أسبابها، فإن التجار يسافرون على ظن أنهم يسلمون ويربحون، والصناع يخرجون من منازلهم على ظن أنهم يستعملون بما به يرتفقون، والأكارون يحرثون ويزرعون. أكار المزارع يعني. والأكارون يحرثون ويزرعون بناء على أنهم يستغلون، والجمالون والبغالون يتصدون للكراء لعلهم الإيجار يعني مستأجرون، والملوك يجندون الأجناد ويحصنون البلاد بناء على أنهم بذلك ينصرون، وكذلك يأخذ الأجناد الحذرة والأسلحة على ظن أنهم يغلبون ويسلمون، والشفعاء يشفعون على ظن أنهم يشفعون، والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن أنهم ينجحون ويتميزون، وكذلك الناظرون في الأدلة والمجتهدون في تعرف الأحكام يعتمدون في الأكثر على ظن أنهم يظفرون بما يطلبون، والمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويبرؤون، ومعظم هذه الظنون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب، فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع خوفا من نذور كذب الظنون، ولا يفعل ذلك إلا الجاهل. واضح كده يا إخواني، كل الناس بتسير على مثل إيه؟ هذه الظنون على الغالب، على الغالب. واضح كده؟ مش الظن المنهي عنه في كتاب الله، احنا قلنا الظن قبل كده في كتاب الله تعالى يأتي بمعنى اليقين، يأتي بمعنى الظاهر، يأتي بمعنى الشك، يأتي بمعنى الإيه؟ الوهم. فهو ممدوح إذا أتى بمعنى الظاهر وبمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم دون متأكدين ولا ده متأكدين، خلاص، إن يتبعون إلا الظن الوهم. واضح؟ فهو ممدوح إذا كان بمعنى اليقين وبمعنى الظاهر، وأنت منهي عن العمل به، منهي عن اتباع الظن إذا كان شكا أوه. ومذموم بإيه؟ بالوهم، بالعمل بالوهم. وضحت ولا لا يا إخواني؟ المراد بأي بالظنون هنا إيه؟ المعنى الاصطلاحي، لأن كلمة الظنون لها معنى إيه؟ إحنا كلنا معنى الأربعة ولها معنى اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي بمعنى الظاهر، يعني 90% و10% 80% و20% قد يغلب قليل الظن حتى يتهجم لغاية ما تبقى كده 51% 49% قريب من الشك، لكن هذا في القليل. غالب الظن يا اخواني بيكون كبير جدا وتحت الوهم، ولذلك سمي ايه؟ وهم. واضح؟ اللي هيضطرب بقى من الشك هو اللي ايه؟ ستجد كثير من الناس يقف ويكون الراجح والمرجوح، الصواب والخطأ هتقوله فين؟ في الكبير ده، لا في الكبير، في الظاهر الكبير ده 90% و10% 85% و15% انت هتنزل تحت هتقول ايه؟ راجح ومرجوح. حق وباطل اللي هتقول فيه ايه؟ العلم. وضحت ولا يا اخواني؟ نعم. الكلام ده بقى في العلم قليل ولا كثير؟ ده قليل. المصالح المحضة قليلة، المفاسد المحضة قليلة، لكن الاغلب عمل بالظنون، والظنون دي عمل كبير يا اخواني مش صغير، بل ان الاطفال يدركوها، الأطفال يدركوا، حتى الطفل الصغير يدرك مثل هذا. هو الآن بيتعلم المشي ولسه ما اتكلمش، وممكن ما ينجحش، وبيعمل ايه؟ ويمشي مع انه ايه؟ لسه عنده كام 6-7 أشهر. ليه؟ فطرة رب العالمين فطره عليها. فاللي مش هيعمل بالظنون ده إنسان مجنون. وضحت؟ فصل فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه أو رجح عليه. قال: وقد أمر الله بإقامة مصالح متجانسة، وأخرج بعضها عن الأمر إما لمشقة ملابستها وإما لمفسدة تعارضها. يعني رب العالمين لا يأمر إلا بالإيه؟ بالمصالح. المصالح دي في غالبها أنها متجانس، يأخذ بعضها ببعض، وبعدين بعض هذه الأوامر رب العالمين لا يأمرك بها. طب لماذا؟ لأن فيها مشقة بالغة إن أخذت بمثلها، مع إن لها مجانس. أنت مأمور بالجهاد لنصر رفع كلمة الله تعالى، لكن لن تؤمر به في كل وقت خوفا من أن تستأصل بيضتك. مشقة، مش هيأتي مأمورك بالجهاد إلا لو كان بينك وبين العدو قوة متوازنة، متوازنة. لكن كان زمان الواحد للعشرة لا، طب الواحد الثلاثة لا، طب الواحد الاثنين نعم. وضحت كده المشقة البالغة دي بينها عن الشر. الآن بنفس الطريق أنت ستنازل لكن بالقوة بقى. القوة عادت ما عادت في الرجال، القوة عادت فين؟ في السلاح، مش كده؟ وبعدين في الرجال. فأنت لن تحارب إلا إذا قد يكون عندك أوامر وهي متجانسة، لكن يأتي على مثل هذا ويخرجها. طب ليه؟ مشقة بالغة. تفضل. قال: إما لمشقة ملابستها، وإما لمفسدة تعارضها، وزجر عن مفاسد متماثلة، وأخرج بعضها عن الزجر، إما لمشقة اجتنابها، وإما لمصلحة تعارضها. نفس الموضوع. رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربا الفضل ورخص في العراية. الله طبعا العراية ربا فضل. لا ده في المصلحة إن أصبحت أعلى فرخص الشارع، اسمها إيه؟ ترخيص. ولأن بيجدوا مشقة، ولذلك لما رخص رخص بضوابط. وضحت؟ فالشرع كله بيسير على هذا، إما جلب المصالح وإما ضر المفاسد. سيخرج عن جلب المصالح القليل، لماذا؟ إما لمشقة شديدة جدا أو لمفسدة تعارض. سيخرج عن هذه المفاسد، أكل الربا فضل المفسدة، لكن تعارضتها مصلحة في جهة بعينه، فيأتي ويرخص فين؟ في بعضه. طب لماذا؟ لمشقة. أقول لك شيء آخر، وإن كنت أنا لا أريد أن أتكلم فيه لأنه مش عايز. الأصل في القرض أنه ربا ولا يجوز. الأصل فيه أنه ربا، لكن الشرع رخص فيه. ليه؟ لأنه لو عمل هيبقى مفاسد كبيرة جدا، ولذلك جاء الشرع وقال لك بس خليه إرفاق، يخرج من معاوضة وخليه إيه؟ إرفاق. لكن الأصل في مثل هذا أن الربا ولا يقرب نسيئة، لا يقرب نسيئة، فيأتي الشرع بالترخيص. ما تسألنيش بقى يبقى فين في المعاملات، واضح كده يا إخواني؟ فيأتي الشرع بمثل هذه المفاسد، هي مفسدة، ويرخص. طب لي إيه مفسدة عالية جدا أو قدامها مصالح كبيرة جدا، فيأتي في مثل هذا ويخرج عن هذا الأصل. يبقى المصنف يقول لك إن عندك الأمور أربعة هم: الأصل في الأوامر سواء كانت هذه الأوامر للإيجاب أو للندب إنها مصالح، والأصل في النواهي سواء كانت تحريم أو كراهة أنها المفسدة. يخرج عن هذه الأوامر هي مصالح بعض الأشياء فيجعلها في الجانب الآخر، يدخلها مع المفاسد. طب ليه؟ إما مشقة بالغة جدا أو معارضة بعض المصالح لها، يأتي في المفاسد، هي في الأصل إنها مفاسد، يخرجها فيجعلها مع المصالح. طب لماذا؟ لأنها تقابلك مشقة بالغة جدا أو لمصالح للعباد، فخرجت من المفسدة لكونها مصلحة. أنت النظير مع نظير، الأصل هذا هو متجانس، ولن يخرج عن هذا التجانس إلا بعض هذه المسائل، بعكس ما يقول الظاهرية. هو يأمر وينهى لا لمصلحة ولا لمفسدة، لا لمصلحة ومفسدة وتجانس. والشرع لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين. المصنف بيقول لك أحيانا تجد مسألة فيها الجمع بين متفرقين وفيها التفريق بين المجتمعين، بين مجتمعين. لماذا؟ مصالح المفاسد. ورحت ولا لا؟ انا بقول لك الان هو بيضع لك نظريات عامه، ده التصور عقلي، وبيضع لك ايه؟ نظريات عامه. انت لو تصورت معه هذه النظريات العامه، يعني مش عايز اقول تكون سلطان العلماء مثل، لكن على الاقل هنفهم، واحنا عايزين نفهم. اتفضل. قال: ويعبر المصالح التي خرجت من المفاسد او المفاسد اللي خرجت من المصالح تكون من المصلحه الراجحه ولا المصلحه الخالصه؟ ولا ما احنا قلنا كلمه مصلحه خالصه دي قليله، ومفسده خالصه دي قليله جدا. الايمان والكفر. يبقى معظم اللي خرج بقى المصالح الراجحه، كل ده في الراجح. هذا القاء الانسان نفسه في النار اصلا، مفسده خالصه. ولو يعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور نافعات حاسنات حسنات، والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات. وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد. بيقول لك بقى أنت هتجد في نصوص الشرع الحسنات دي، المصالح دي بتعبر عن إيه؟ بالخير، بالنفع، بالحسنة. في نصوص الوحيين وفي كلام أهل العلم هتجد كده، المصالح بيعبر عنها الخير، النفع، الحسن. ثلاث كلمات هم المفاسد عبر عنها ايه؟ بالشر بالضر بالسيء. في غالب استعمال الكتاب والسنة هيستخدم المصالح مكانها الحسنات، المفاسد مكانها السيئات. عرفت؟ لانه هيقول لك ازاي تميز من الحسنات والسيئات بعد كده بين المصالح والمفاسد. يبقى النفع سواء كان محضا او غالبا، الضر سواء كان محضا او غالبا، الخير سواء كان محضا او غالبا، الشر سواء كان محضا او غالبا، الحسنه سواء كانت محضه او غالبه، اللي احنا بنسميها مراتب الحسنات، وده ينفع جدا في تعارضها. السيئه سواء كانت محضه او غالبه، اللي احنا بنسميها مراتب الايه؟ السيئات. واضح يا اخواني؟ التصور ده الكل ده هو اللي بيجعل المفتي يفتي، والناظر ينظر، والمجتهد يجتهد. بدون هذا النظر هيبقى زي اللي ماشي على شريط القطار بياكل اللي قدامه، او رياضيات علم الحديث ورياضيات علم الفقه. واني هذا لا ينبني عليه الشرع. ولذلك الفتوى لون اخر من الوان الاجتهاد، الفتوى لون اخر من الوان الاجتهاد. ليس كل من عرف الفقه استطاع الفتوى. في فرق كبير جدا بين الاحكام والفتاوى. الفتاوى ستبنى على مثل هذه القواعد، هيختار خير الخيرين ويدفع شر الشرين بايه؟ بالتزام ادناهما. هذا الكلام كلام مهم جدا جدا، من اهم ما يكون، وهو غير واقع الا في الفتاوى. طب في الاحكام ده انت تجد له نظائر، في الاحكام ستجد له نظائر، وستجد امثله كثيره في فتاوى النبي، فتاوى الصحابه تدور حول هذا، عشان تعرف ان مذهب السلف احكم واعلم. التصور الكل يا اخواني في مثل هذه الكتب. بس عايز ايه؟ قبلها عندي تصورات جزئيه. ولما تقرا مثل هذه الكتب هتلاقي فرق كبير جدا بين عقلك وعقلك، مع انه عقل واحد. واضح كده يا اخواني؟ طيب فضل. فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما. معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل، وكذلك معظم الشرائع. تعال نسميها دي مسألة ليه؟ تحسين وضحت؟ يبقى معظم مصالح الدنيا ومصالح الأخروية معروفة بالإيه؟ بالعقل. إلا ما لا ما لا يعرف إلا بتوقف، زي الصلاة والزكاة والصيام. لكن أنا بتكلم على إيه؟ المصالح كلها معروفة لين؟ بالعقل، أغلبها معروف بالعقل. لكن الشرع جاء كاشفا عنها، وأنت غير محاسب على عقلك، ده رب العالمين لطف بك فجعل لك الشرع، ولطف بك فجعل لك مع الشرع علامات زائدة فوق هذا بتدلك على صدق هذا الشرع، مع إن هذا الشرع يعرف بالعقل الموافق للفطر الموافق للمصالح. ورحت ولا لا؟ وكذلك الشرور. قال وكذلك معظم الشرائع، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك. هذه أظن عايزة محاضرة دي. لكن خلاص احنا نكتفي بما قاله المصنف. محمود حسن. خلاص كده؟ لا، أنا بتكلم على اللي هو قاله الآن. المصالح على بعضها والمفاسد على بعضها والمصالح على المفاسد. واضح؟ نعم. هذا الكلام كلام يا أخواني غاية في الجمال، اللي هي معرفة مراتب الحسنات ومراتب السيئات ثم الترجيح بينها إذا تعارضت، مش إذا لم تتعارض، إذا تعارضت كيف يرجح بينهم الإيه؟ الفقيه والمجتهد. وهذا يقول أنت بتصير بي لطفا وفطرة، الله تعالى لطف بك وفطرة أنت تفعله. صحيح؟ أنا في مرة من المرات شفت المنظر الآتي، كنا جايين من الكلية، كمين أمن دولة نازلين، طبعا عادة بياخد البطايق اتفضلوا، فواحد وابنه قال لي ابن هات البطاقه، انا مش قلت لك اعمل كذا؟ وراح ضربه بالقلم، انا هقدمه، وخده مشي. احنا خد البطاية. الان يا اخواني الوالد اللي ضرب ابنه ده طبعا ضرب خطأ على الوجه، عمل مفسد ولا عمل مصلحة؟ لكن هو ايه؟ ما راحش لاحظت الله تعمل ايه؟ دافع اكبر المفسدتين بأدناهما، كان يعرف ايه الشر، ضرب اكبر مفسدتين بأدناهما. واظن هو لما يعدي بابنه هيمسك دماغه كده ويبوسه، وما فعل ذلك الا حبا. نفس الطريقه صاحب الشر يفعلها، يعني قد يرتكب المفسده الدنيا ليدفع المفسده الايه العليا، لانه عايز يعرض الشرع ولا عايز ينجي الناس في هذه الدار. نفس الطريقه ورحت ولا لا. هو المصنف يقول لك هذا، بيقول هذه امور رب العالمين جعلها في نفوس الناس لطفا وفطره. احنا عايزين اللطف والفطره دي الان نقويها بالجانب الشرعي. فهتقويها ازاي؟ تعرف مراتب الحسنات ومراتب السيئات. وضحت ولا اتفضل. هذا ليس مجرد الضرب، انا على حسب المعطيات في الموقف ارجح بين الحسنات والسيئات. ارجح بين الحسنات. وفعل هذا ظن ولا فعله يقين؟ ده ظن غالب انه ممكن يسيبوه. طب لو قال لا يعني الظن ده ممكن كذا واحتمال برضه ما يسمعوش كلامي، ها ورحت ولا لكن لانه عاقل فعل، وان كان الفعل ايه خطا لانه ضرب وجه، لكن هو عنده ايه يا اخواني؟ لا دي مفسده اقل، هذه مفسده اقل. قال وكذلك اتفقت الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض، ولا تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال، وإن اختلف في بعض ذلك، فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في الرجحان أو التساوي، فيتخير العباد عند التساوي ويتوقفون إذا تحيروا في التفاوت والتساوي. خلاص كده عندك حسنات على بعضها وكلها متساوي، يبقى تخير. طيب الان تحيروا في التفاوت والتساوي، هيبتدوا يعملوا ايه؟ هيبتدي يتوقف يعمل ايه؟ ينظر ايهم الافضل. وراحت ولا لا؟ لكن لما خلاص هو عارف انها متفاوته هياخد الاكبر. يعني اعطيك مثال، انت رحت لشغلتين، واحده بألف جنيه وتشتغل 12 ساعه، والثانيه ب8000 جنيه وتشتغل 6 ساعات. ها مش عايز نظر. واحد الان اهو هيروح يشتغل بألف جنيه ويشتغل 6 ساعات، وب1200 جنيه ويشتغل 8 ساعات، محتاج نظر؟ ده بالساعتين دول اللي هيعملوه. طب مش عارف ايه. طب واضح كده؟ ده توقع في حياتنا احنا. هذا هو اول مصنف يقول هذا الكلام، كل هذا امر فطري، هذا امر فطري رجع له رب العالمين في الناس لطفا بهم. وبعدين بيقول لك هذا الفطري مبني على الشرع. اتفضل. قال وكذلك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهما، ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين، ولا يبالون بفوات أدناهما، ويتوقفون عند الحيرة في التفاوت والتساوي. فإن الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك. لو كتبها يا أخواني الآن بأسلوب علمي يقول لك فبني الشرع على تحصيل أعظم مصلحتين بدرء أدناهما، وهيخلصهم لك في 4 أسطر. كنت تفهم؟ ولذلك أنا بقول لك أسلوب المصنف هنا من أسهل الأساليب، من أيسر الأساليب. لو قرأت الكتاب من أوله إلى آخره، بس قرأت من أوله لآخره ما اخترتش فصول، هتجد إن آخره مبني على أوله، وستفهم. لأن المصنف يكثر من الأمثلة الواقعية حتى في الامور الشرعيه. احنا كنا بنغبط الشيخ محمد الصالح بن عثيمين على انه ياتي للعلم الكبير جدا، للجبل الكبير ده، ويجعله تل. الكلام ده ممكن تقوله هنا. الجبل الاشام ده اللي هنبني عليه الشريعه زي ما انت شايف كده، لو قرات ومشيت مع المصنف هتجد الامور ايه؟ يسير. ماشي. فإذا تعذر درء الجميع أو جلب الجميع، فإن تساوت الرتب تخير، وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفانه، والتوقف عند الجهل به. والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسده. وكما لا يحل الإقدام للمتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له الراجح، فكذلك لا يحل للطبيب الإقدام مع التوقف في الرجحان إلى أن يظهر له الراجح، وما يحيد عن ذلك في الغالب إلا جاهل بالصالح والأصلح والفاسد والأفسد، فإن الطباع مجهولة على ذلك بحيث لا يخرج عنه إلا جاهل غلبت عليه الشقاوة أو أحمق زادت عليه الغباوة. ده فين؟ في أمر الدنيا؟ كذلك في أمر الشرع. فمن حرم ذبح الحيوان من الكفرة رمى بذلك مصلحة الحيوان، فحاذ عن الصواب لأنه قدم مصلحة حيوان خسيس على مصلحة حيوان نفيس، ولو خلوا من الجهل والهوى لقدموا الأحسن على الحسن ولدفعوا الأقبح بالتزام القبيح، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. واضح كده اخواني؟ طبعا جمعيات ركب الحيوان ده. لا لا مثلا ابو العلاء المعري يا اخواني وكان في عصر قريب من هذا الرجل كان لا ياكل الحيوان شفقة عليه، وفي مرض موته قال له الاطباء انك لا تعيش حتى تاكل لحما ابدا، فالمهم ما زالوا به حتى اتفقوا معه ان ياتوه بارنب، فذبحوا الأرنب وقدموا له، فوضع يده عليه وتحسسه مشويا وقال أما وجدوا غيرك حتى أتوني بك، ألا ذبحوا شبل الأسد ما قدروش على غيرك شبل الأسد كذا، ثم بكى فلم يأكله حتى مات. ده إيه خلني. شفق عليه ليه؟ إيه ذنبه عشان يذبحوه؟ طب وأنا ليه الآن أقدم نفسي على نفسي؟ ما هو نفسين. لاحظت الآن هو الآن يريد الاستصلاح لكن ما قدمش الصالح على الأصلح. ده الشرع هو واضح كده. الصالح والأصلح مش موجود زي الآن بالضبط. تحريم العالم لحكم الإعدام ليه؟ شفقة. فبالأول الآن ما قدمش الصالح على الأصل. طب ده أنت الآن بتحكم على هذا الرجل الذي لن تحكم عليه بالإعدام بالسجن لمدة 300 عام وأطرافها، واحد بيقول لي حكموا على فلان الفلاني ب 1500 سنة. أنا بزمن سيدنا الوحدة ولا إيه؟ هم طبعا يعرفون أنه مش هيعيش منهم إلى 60 سنة 65 70 معمر 100 سنة. الآن هم يريدون الصلاح لكن هو لا يفرق بين الصالح والأصلح، لا يدرأ المفسدة الدنيا بالمفسدة الأعلى، لا يدرأ المفسدة الأعلى بالمفسدة الدنيا، فترك هذا بقتله وما زجرش عن قتل الإيه؟ الآخرين. ورحت ولا يا إخواني؟ نعم. طيب قال فمن وفقه الله وعصمه أطلعه على ضد ذلك وجله ووفقه للعمل بمقتضى ما أطلعه عليه وقليل ما هم، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. الإيه يا أخواني؟ هو بيكلمش على الكلام العام، على ضد ذلك وجله. معظم الناس تعلم الجليل ولا تعلم الدقيق، فبيقول هؤلاء كانوا في الزمن السابق قليل، اللي يعمل ايه؟ اللي يعمل ايه؟ الدقيق. الان صاروا اقل من القليل وكل ما شئت الان. قال وكذلك المجتهدون في الاحكام ان وفقه الله وعصمه من الزلل اطلعه على الادله الراجحه فأصاب الصواب فأجره على قصده فأجره على قصده واجتهاده فأجره فأجره الله يعني فأجره فأجره على قصده واجتهاده وصوابه بخلاف من أخطأ الرجحان فأجره على قصده واجتهاده ويعفى عن خطئه وزلله وأعظم من ذلك الخطأ فيما يتعلق بالأصول. خلاص كده بيقول الآن المجتهد إما أن يصيب الحق ورب العالمين يعصمه من الزلل فبيأخذ إيه أجره فأجره على قصده واجتهاده ده أجر وصوابه ده الأجر الثاني. طيب من أخطأ رجحان الأمر أجره على قصده واجتهاده القصد النية والاجتهاد بذل الجهد انتبه لازم يكون الاثنين دول مجهورين القصد النية والاجتهاد إصابة الحق لو هو عنده نية حسنة وليس من أهل الاجتهاد فلا أجر له عليه الإثم وعنده اجتهاد وليس له نية حسنة يبقى لازم الاثنين دول يجتمعوا الآن هو رب العالمين يأجره على قصده واجتهاد طب والزلل يعفو وهذا فضل من الله لكن كان النظر يقال يا اخواني ان القصد والنية والاجتهاد يعفو به الله عنه ولا اجر يكون خلاص لا اجر لا. ويكون هذا من من من رب العالمين تفضل هذه كرم وضحت تفضل فقوله أطلع الله على الأدلة الراجحة مش قلنا ما فيش ترجيح بين الأدلة احنا كلنا ان ترجيح بين الأقوال ان الجمع بين الأدلة خلاص ما هو يعني نظره جعله يفعل هذا واعلم ان تقديم الأصل هو طبعا هذه العبارة مشكلة واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طباع العبادة هو مقصود أطلعه على الأدلة الرجحة مش يبقى الأدلة الغريبة مش هو يرجح وليس هو يرجح بالأدلة الثانية لا هو الآن الكلام هنا يا إخواني في المسائل في المسائل أنت فاهم هو عايز يقول إيه ولا لا بكل أدلة أصلا ليس فيها رجح مرجوع لأنه لا تعارض بينها الأدلة لا تعارض بينها فمش فيها رجح مرجوح لكن الأقوال هي اللي فيها رجح وإيه ومرجوح فضل كل لفظة شفنا هي اللي قال واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طباع العباد نظرا لهم من رب الأرباب كما ذكرنا في هذا الكتاب فلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختار الألذ ولو خير بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن ولو خير بين فلس ودرهم لاختار الدرهم ولو خير بين الدينار والدرهم لاختار الدينار ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين الرتبتين من التفاوت واضحة مركوزة في الفطر من عالم النحل من عالم النحل العيال يا مشيخ انت يعني مثلت بالنصف جنيه كان عندنا يوم الاثنين الماضي دورة في مسجد التوحيد فانا كنت بتكلم عن القطع في ربع الدينار جالي واحد قال لي يعني يقطع في ربع دينار قلت له اي يقطع في ربع الدينار قال لي ربع الدينار زي ما انت بتقول كده حوالي 350 الى 400 جنيه قال لي والله انا لو خاتم اللي في ايد بنتي وقع على الارض وانا هلاقيه في خمس دقايق وكان 2 جرام 3 جرام انا ما ببص عليه وهمشي واسيبه ان شاء الله فهذا بنظري كانت قلت له ده بنظرك انت لكن انا هقعد ادور عليه مين وبعدين هكلف الاداره في الثالث فانت دلوقتي قلت بايه 50 قرش والله عند الدرجات عازف عن الدنيا شكله مين لا حسب الحال حسب الحال يعني لذلك انا قلت له الامر مش مركوز عليك انت مش على اصلاحك انت مركوز على اصلاح الايه المجتمع امبارح ابني وانا في الدور الرابع وانا قاعد بقول له هات الكتاب